لقد يسرنا القرآن للذكر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شوف الآية، قال بعض أهل العلم فيه ذكركم فيه شرفكم فيه رفعتكم، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفعهم خلقيا وسلوكيا وشعوريا، تجده أرهف الناس حسا وأكثر الناس رحمة وأرقى الناس سلوكا وأعظم الناس فهما، لأن القلب الذي وعى كلام رب العالمين حاشا له ألا يعي كلام المخلوقين. ولذلك من أتقن التدبر أتقن التدبير. ولذلك سبق السلف، لماذا؟ لأن صلتهم بالقرآن كانت عالية عظيمة، بينما هبط أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يتهمون بالدنيا، ورثوا الكتاب، ورثوا، لم يستشعروا الاصطفاء، خلاص كأنها وراثة، لا يتدبره، لا يتفقه، لا يفتشه، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود أنزل الله رب العالمين القرآن للعمل به فجعل الناس تلاوته عملا. التلاوة هذه أحد الأركان في تعاملك مع القرآن. والمحب لا يوصى بصلة حبيبه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي تهرول له القلوب إن لله أهلين من الناس، أهلين، قف قليلا مع أن يكون العبد من أهل الله، إن الله عز وجل له حتى أدني لك الصورة له معية عامة مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وله معية خاصة مع أوليائه بالنصرة والتأييد والحفظ والرعاية والتسديد والهداية إلى آخره، وهنالك خاصة خاصته، إن لله أهلين من الناس. طيب من هم أهل القرآن؟ خلي بالك، أهل القرآن أن يكون اسمك مذكورا عند الله بأنك من أهله، أن فلانا أن حاتم من أهله. أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهلية بخصوصية، مجرد أن تقرأ، أن تتلو، أن تعرض قلبك، أن تهرول بروحك، أن تجلس نفسك بين يديه فتقبس من نوره، تنهل من كوثره، تغسل جسدك وروحك وحياتك ولحظاتك وأفكارك وخواطرك، تغسل دمك السابح في جسدك بهذا النور،